احسن الله اليكم ربما كان الحديث اشكال لانه قال فيبقى من كان يامر الله من بر او فاجر. نعم. نعم. ثم يقول فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله ايام الجمعه الى ان قال فيعود له طبقا. نعم. وهذا منافق. نعم. وقد سبق انه الذي يبقى هو من كان يعبد الله من بر او فاجر. نعم. والذي يعبد الله ليس منافقا. لا، هذا القول او فاجر هذا المنافق. يعني يعبد الله ظاهر لكنه فاجر القلب والعياذ بالله، فهذا هو المنافق.